الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما زلنا في مراجعة ما يتعلق بشهادة لا إله إلا الله، وذكرنا في اللقاء الماضي نقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكرنا في هذا اللقاء أو في ذاك اللقاء ذكرنا أن شيخ الإسلام نقل عن المفسرين أقوالهم، فذكر في تفسير قوله تعالى شهد الله في تفسير معنى شهد عدة معاني، فذكر أن شهد تأتي بمعنى أي شيء، حكم وقضى، ذكر هذا. طيب، وقلنا أن على هذا التفسير اعتراض، ما هو هذا الاعتراض ومن المعترض؟ تفضل. نعم، الإمام ابن جرير الطبري. وما هو وجه الاعتراض؟ وجه الاعتراض ما هو اعتراضه على تفسير شهد بمعنى حكم وقضى؟ نعم، أن هذا لا يعرف في لغة العرب، تفسير شهد بمعنى حكم وقضى، وأن الحكم شيء غير الشهادة. طيب، التفسير الثاني والقول الثاني الذي نقله. نعم، ارفع صوتك. نعم، التفسير الثاني نقول هو مجرد. نعم، بين الإخبار والإعلام. قبل الإخبار والإعلام هناك مرتبة. تفضل الشيخ. نعم، الإقرار مجرد الذكر والقول يعتبر شهادة. نعم، نعم، ذكر القول ولو بدون إرادة إخبار الغير، فمجرد هذا القول والإقرار بهذا القول هو شهادة. وذكر لذلك عليه رحمة الله أدلة استدل لهذه القضية من القرآن ومن السنة، فاستدل من القرآن بآيات عديدة، منها من استدلاله القرآن. نعم، تفضل. نعم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ثم قال سبحانه وتعالى ستكتب شهادتهم، فسمى هذا القول منهم شهادة. هذا الدليل الذي استدل به شيخ الإسلام أن مجرد قول الإنسان قول يعتبر شهادة يدلي بها، واستدل بهذه الآية. كذلك قوله تعالى. نعم، تفضل. ما شهدنا إلا بما علمنا، وهؤلاء ما شهدوا في قصة يوسف، إخوة يوسف ما شهدوا وإنما أخبروا. كذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور سماه شهادة الزور، هذا أيضا دليل. كذلك دليل من السنة، من أدلة السنة التي استدل بها، من يذكر؟ تفضل. قول من؟ ابن عباس. في قصة ماعز. نعم، أنه في قصة ماعز اعترف 4 مرات بدون لفظ أشهد، وأقر على نفسه واعترف بنفسه، فسميت منه 4 شهادات لأنه مجرد ذكر وإقرار عن نفسه. نعم، دليل آخر، تفضل. نعم، نعم، هذا الحديث وهو قول ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، مع أن هؤلاء الذين أخبروا ابن عباس ما أخبروه بلفظ الشهادة، وإنما أخبروه بمجرد إخبار بدون لفظ شهادة، ما قالوا له نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا، فاعتبر هذا القول منهم شهادة. المعنى الثاني ذكره شيخ الإسلام أن الشهادة بمعنى إيش؟ الأول قلنا الإخبار الإقرار فقط، الإقرار وذكر القول بدون إعلام الغير، والثاني تفضل. أيوة، الأمر الثاني هو إخبار الغير وإعلامه، إذا قال الإنسان كلاما يريد أن يعلم غيره ويخبر غيره بذلك فهذا أيضا تعتبر شهادة. والمعنى الثالث الذي ذكرناه أول مرة وهو الحكم والقضاء، هو قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن هذا يكون من باب إيش؟ من باب اللازم. قال ومن قال حكم وقضى فهذا من باب اللازم، فإن الحكم والقضاء إنما هو إلزام وأمر، والله سبحانه وتعالى ألزم بهذا وأمر بهذه الشهادة فيصبح حكم بها وقضى. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى قالها وأخبر بها عباده وألزمهم بها وحكم بها، سواء من هذه الآية أو من غير هذه الآية، وهذا الكلام قلناه البارحة. نكمل مبحث شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله وهذا كثير في القرآن، يوجب على العباد عبادته وتوحيده ويحرم عليهم عبادة ما سواه، فقد حكم وقضى أنه لا إله إلا هو، ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك. واضح المسألة يا إخوان؟ قال وهذا كثير في كلام الله، لأنه بعد ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى ألزم بهذه الشهادة وقضى بها وحكم بها من آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها من هذه الآيات من هذه الأدلة ما هي؟ تفضل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا إلزام، هذا حكم وقضاء، صحيح ليس بلفظ الشهادة، بلفظ آخر. إذن هذه الشهادة حكم الله بها وقضى وألزم بها عباده، لكن هذا الحكم والقضاء ثبت بأي شيء؟ بهذه النصوص. لكن هل يثبت معنى الحكم والقضاء والإلزام بلفظ الشهادة أم لا؟ هذا هو موطن النزاع، هل تفيد لفظ شهد الله الإلزام أم أنها تفيد البيان والإخبار فقط دون الإلزام، والإلزام من أدلة أخرى. واضح أيها المشايخ؟ طيب، ذكر عليه رحمة الله آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وغير ذلك من الآيات. ثم قال وهذا كثير في القرآن، أي مثل هذه الآيات التي فيها قضاء وإلزام، يوجب على العباد عبادته وتوحيده ويحرم عليهم عبادة ما سواه، فقد حكم وقضى أنه لا إله إلا هو، لكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك. يعني هل لفظ الشهادة تفيد الحكم والقضاء أم لا تفيد؟ هذا هو موطن النزاع. قال وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد، وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه. هذا الإخبار يتضمن الأمر، إذا تضمن الأمر معناه تضمن ماذا؟ الإلزام والحكم والقضاء، تكون هذه العبارة تفيد الحكم والقضاء والإلزام من باب اللازم وليس من باب دلالة اللفظ، سواء بالمطابقة أو بالتضمن، إنما هي دلالة اللازم، ما دام أنه أخبر بذلك فإنه يلزم ترك عبادة غير الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه، فإن النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمر والنهي، كما إذا استفتى، ضرب لذلك مثالا عقليا، قال عليه رحمة الله: كما إذا استفتى شخص شخصا فقال له القائل: هذا ليس بمفت، هذا هو المفتي، هذا ليس بمفت، هذا الآخر هو المفتي، قال: ففيه نهي عن استفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني. وكذلك إذا تحكم إلى غير حاكم، ذهب يتقاضى إلى غير القاضي، أو طلب شيئا من غير ولي الأمر، فقيل له: ليس هذا حاكما ولا سلطانا، هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان، يعني ليس هذا الأول وإنما هو الثاني هو الحاكم والسلطان. فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي، وذلك أن الطالب إنما يطلب ممن عنده مراده ومقصوده، فإذا ظنه شخصا فقيل له: ليس مرادك عند هذا وإنما مرادك عند هذا أي الآخر، كان أمرا له بطلب مراده من عند هذا دون ذاك. قال: والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة، فإذا قيل لهم: كل ما سوى الله ليس بإله، إنما الإله هو الله وحده، كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه وأمرا بعبادته سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم، لاحظوا، فإذا قيل لهم يعني أخبروا ولم يؤمروا ويلزموا، قال: فإذا قيل لهم، فإذا أخبروا أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس بإله وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده، فيكون هذا الإخبار متضمن أمر ثاني، متضمن الحكم أو الأمر والنهي، متضمن الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن عبادة ما سواه، فإذا أصبح الإخبار متضمنا للإلزام. فإذا قيل لهم: كل ما سوى الله ليس بإله، إنما الإله هو الله وحده، كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه وأمرا بعبادته. قال: وأيضا فلو لم يكن هناك طالب للعبادة، ولو لم يكن هناك طالب للعبادة، فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة. قال: يعني لا يشترط أن يكون طالبا للعبادة حتى يقال له: الله هو الإله الذي يستحق العبادة ولا يستحقها سواه، ويكون هذا أمر له وإلزام بترك عبادة غير الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. وإنما يقول: حتى ولو لم يكن طالبا للعبادة، فمجرد إخباره، مجرد إخباره بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وأنه لا إله غيره، فهذا أمر وإلزام له بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وإن لم يكن، فلو لم يكن هناك طالب للعبادة، فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة، فإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، كان ذلك أمرا بما يستحقه. مجرد أن يعلم الإنسان أو يخبر الإنسان بأنه لا إله يستحق العبادة إلا الله، يلزمه أن يعبده سبحانه وتعالى وأن يترك عبادة ما سواه، سواء كان طالبا للعبادة أو لم يكن كذلك. قال عليه رحمة الله: وليس المراد هنا بالإله من عبده عابد بلا استحقاق. لفظ العبادة لا تدل، أو لفظ الإله لا تدل على المألوه فقط، على المعبود فقط سواء بغير استحقاق، وإنما تدل على المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. قال: وليس المراد هنا بالإله، لا إله، من عبد أو من عبده عابد بلا استحقاق، فإن هذه الآلهة كثيرة، ولكن تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالآلهة التي جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة، ولكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلهة، كمن جعل غيره شاهدا أو حاكما أو مفتيا أو أميرا وهو لا يحسن شيئا من ذلك، ولا بد لكل إنسان من إله يؤلهه ويعبده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، فإن بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلا وتعظيما، محبة لهذا الشيء وتذللا له وتعظيما له وتقديسا، كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال عليه رحمة الله: فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بألا يعبد إلا إياه. إذن قرر أخيرا شيخ الإسلام أن لفظ الشهادة يعني الحكم والقضاء أم لا؟ نعم، يدل على الحكم والقضاء، وإن كان من باب الإلزام وليس من باب دلالة اللفظ، لأن مجرد اللفظ لا تكفي، لكنها يترتب عليها ويلزم من إثبات هذه القضية وجوب اتباعها. قال: فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه. وأيضا قال: فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، فيقال للجمل الخبرية قضية، ويقال قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى. وكل شاهد ومخبر هو حاكم بهذا الاعتبار، قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفاه حكما خبريا، وقد يتضمن حكما طلبيا. ثم ذكر عليه رحمة الله أن هذه الشهادة قد تكون الشهادة. ما معنى الشهادة يا إخوان؟ قال: هذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى ومن الرب عز وجل. قال: هي بيانه، طبعا بيانه وذكره وإخباره. قال: وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون تارة بقوله وتارة بفعله، أي أن الله سبحانه وتعالى شهد هذه الشهادة وبين هذه الشهادة وأخبر بهذه الشهادة تارة بالقول وتارة بالفعل. ما هو مثال القول؟ كيف بين هذه الشهادة بالقول عز وجل؟ بالآيات القرآنية. نعم، مثل الآية التي معنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وكل إخبار، نعم، وكل إخبار قولي، فهذه شهادة بالقول. قال: وهناك شهادة بالفعل. قال: يكون تارة بقوله وبفعله تارة. فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأوحاه إلى عباده، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله إلا الله بقوله وكلامه، وهذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه. ولهذا قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. شهادة الرب سبحانه وتعالى بهذه القضية القولية معلومة معروفة، والآيات التي ذكرناها فيما سبق كلها دليل على الشهادة القولية، لكن نريد أن نعرف الشهادة الفعلية، كيف تكون شهادة الرب الفعلية بأنه لا إله إلا هو. ذكرها شيخ الإسلام فقال: وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل، وإن لم يكن هناك خبر عن الله عز وجل. وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة والإرشاد، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره، فهو بمنزلة المخبر به والشاهد، كما قيل: سل الأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج ثمارها وأحيا نباتها وأغطش ليلها وأوضح نهارها، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. فهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه لها، فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو سبحانه الذي جعلها دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه، ويبين ذلك فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هو. وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة. إذن الشهادة الفعلية يا إخوان التي ليس فيها قول، ما هي؟ ما هي الشهادة الفعلية؟ أنه لا إله إلا هو بفعله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ما نصبه من الأدلة المخلوقة المشاهدة أمامه. نعم في إضافة. إذن الأدلة الشاهدة ما خلقه الله سبحانه وتعالى، الكون الذي يشاهده الناس وهو خلق الله سبحانه وتعالى، كل هذه المخلوقات دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ودالة على أنه هو المستحق للعبادة، لأن الذي خلق الإنسان والذي رباه هو ربه، هو الذي خلقه وهو سيده، وهو الذي يستحق أن يعبد، فكيف يخلق الله سبحانه وتعالى ثم يعبد غيره؟ ولذلك قال هو فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته. ما هي الأشياء التي نصبها وهي أدلة دالة على وحدانيته؟ قال التي يعلم بالعقل، فضرب مثالا قال من خلق الأرض وغرس الأشجار وإخراج الثمار وإحياء النبات والليل والنهار، كل هذه المخلوقات دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ودالة على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وهذا دليل وشهادة فعلية وليست قولية، وترى آثارها بالعين ويشاهدها كل أحد، وتدل على هذا على معنى هذه الشهادة القولية. ثم نقل عليه رحمة الله قول ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب. قال يفسر قوله شهد الله، قال ابن كيسان بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. إذن الأدلة أو شهادة الله سبحانه وتعالى شهادتان: شهادة بقوله سبحانه وتعالى، وشهادة بفعله سبحانه وتعالى، وكلها تصب في مكان واحد، وكلها تدل على قضية واحدة، وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومن العجيب أن يثبت العبد لله تبارك وتعالى الخلق، وينسب الفضل إليه في الخلق، ويفرده بالربوبية، ثم بعد ذلك لا يفرده بالألوهية. وتوحيد الألوهية هو مرتبط بتوحيد الربوبية، مبني على توحيد الربوبية. فمن أثبت الربوبية لله سبحانه وتعالى، من أثبت أن الله هو الرب وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذه القضية هل ينازع فيها أحد؟ من ينازع فيها؟ هل ينازع فيها أحد؟ إيش الجواب يا أخوان؟ ما ينازع فيها أحد أبدا؟ تفضل. كفار قريش ينازعون فيها؟ ما ينازعون فيها كفار قريش، ما ينازع. المشركون لا ينازعون في ذلك، يثبتون لله الربوبية، يؤمنون بأن الله هو الذي خلقه، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، ومع ذلك لا يثبتون له الألوهية. يؤمنون بأنه هو الذي خلق، لكنهم لا يؤمنون بأنه يستحق العبادة دون سواه، فيعتقدون وينسبون إليه الربوبية ثم يعبدون غيرها. لكن أعود للسؤال الأول، هل ينازع في هذا أحد؟ تفضل. في الربوبية؟ نعم. الملاحدة في كل زمان، الملاحدة في كل زمان لا يثبتون الربوبية أصلا، ويزعمون أن الكون وأن العالم قديم، ما خلقه خالق، وهذا كلام بين البطلان، كلام بين البطلان، ترفضه العقول ويرفضه كل دليل ملموس. فإنهم لا يؤمنون، هؤلاء الملاحدة لا يؤمنون بالصدفة، وهم يقولون بالصدفة، ولا يثبتون خلق الله سبحانه وتعالى، وينسبون خلقه إلى الصدفة، ثم هم مع هذا كله لا يثبتون الصدفة ولا يؤمنون بها في أقل من هذه القضية. ولو قيل لهم إن عمارة سكنية أو مبنى من المباني وجد صدفة، ولو قيل لهم إن هذا المسجد بني صدفة وجد هكذا بالصدفة، ما صدق ذلك أحد. ثم يؤمنون بعد ذلك أن الكون كله بما فيه من مخلوقات وبما فيه من عجائب وبما فيه من أمور كثيرة كل ذلك وجد بالصدفة، ثم بعد ذلك لا يؤمنون بأقل الأمور وأقل القضايا أنها وجدت بالصدفة. لو قيل لهم أن هذا الجهاز وجد صدفة ما صدقوا هذا، لا يقبلونه، بل هم لا يقبلون ويستبعدون، يقولون يستبعد أن توجد رسالة صدفة. يعني تصوروا لو وجدت، لو أعطينا مجنونا آلة كاتبة وقلنا له هيا، أو طفلا صغيرا لا يعقل وقلنا له اعبث بهذه الآلة، فهل يتصور أنه بعبثه هذا أن يخرج رسالة كاملة، صفحة كاملة مستقيمة المعنى واضحة المدلول ليست متناقضة؟ ما يتصور، يقول لا يمكن، لأنه إذا أصاب في الحرف الأول سيخطئ في الثاني، فإذا أصاب في الأول والثاني في الثالث في الغالب سيأتي بخطأ بين، وهكذا. فهم لا يؤمنون ولا يصدقون بأقل الأمور وأضعفها أنها وجدت بالصدفة، فكيف يؤمنون بأن الكون كله وجد صدفة؟ لذلك القصة التي تنسب إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله، وقد لا تصح عنه في قضية مجادلة الملاحدة، لكن المعنى صحيح، المثال هذا صحيح، وهو أنه يعني هذه القصة لو تصورناها ولم ننسبها إلى الواقع، وقلنا لو أن شخصا التقى بالملاحدة وقال لهم أنا جئت إليكم بطريقة عجيبة، ما هي هذه الطريقة؟ لو قال لهم حال بيني وبينكم النهر ولم أجد مركبا أركبه، ثم جاءت بالصدفة لوح من الخشب، وجاء بجواره بالصدفة خشبة أخرى، وجاءت بجواره خشبة ثالثة، ثم جاء مسمار بالصدفة ووقع عليها فتسمرت والتصقت ببعضها، ثم جاء بعد ذلك الطلاء فطليت بالصدفة وتكون المركب بالصدفة فجئتكم إليه، هل يصدقونه؟ ما يصدق أحد، يقولون مجنون، قارب صغير تكون بالصدفة مجنون، والكون هذا كله يتكون بالصدفة معقول؟ هذا أشد جنانا وهو أعظم جنونا، فلا يقال هذا. ولذلك نقول كلام الملاحدة كلام يعني كلام لا يبحث في مجالس العقلاء، وإنما يبحث في أماكن أخرى، يبحث في مجالس المجانين، لأنه كلام أشبه بالمجانين منه إلى العقلاء. نقول، نعود مرة ثانية، نقول إثبات الربوبية يلزم منه إثبات الألوهية، فإنه من الجحود ومن السفه أن يثبت الإنسان الربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلقه وهو الذي يحييه ويميته ويبعثه، ثم بعد ذلك لا يؤمن بألوهيته ويعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو يعبد مع الله غيره، يعبد الله ويعبد غيره. طيب عبدت الله لأنه هو الذي خلقك، فعبدت غيره لماذا؟ صرفت شيئا من العبادة التي لا يستحقها إلا الله لغيره لماذا؟ أي جحود أعظم من هذا الجحود؟ وأي كفران وأي نكران أعظم من هذا النكران؟ لا شك أن هذا الانحراف كله. نقف عند هذا القدر، وسننتقل إن شاء الله في اللقاء القادم. انتهينا من نقل كلام شيخ الإسلام، وحقيقة كلامه عليه رحمة الله فيه يعني فيه عمق وفيه استدلال وفيه علم غزير. سننتقل إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله إلى مراجعة القسم الثاني، سنسأل في الآيات ونسأل في طريقة عرض المصنف عليه رحمة الله وصلى الله وسلم. هناك أسئلة؟ سنوزعها يا إخوان بأثر رجعي، من أجاب؟ تفضل، الذين أجابوا فعلا، والشيخ أيضا أجاب. الشيخ وراك الأخ هذا، أيوه في واحد وراك وأنت أيضا وهناك، أي نعم. هذا، وجزاكم الله عنا كل خير، وصلى الله وسلم وبارك.